اللهم صل على محمد. اللهم هذه الدعوة التامة صلوات محمد الرسول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن الله عز وجل خلق العبادة لغاية عظيمة، لم يخلقهم سدى ولا هملا، وكلفهم سبحانه بعبادات وأحكام وتشريعات إذا التزموا بها ففيها سعادتهم في الدنيا قبل الآخرة، وإذا حادوا عنها وسلكوا السبل، سبل الشيطان، فلن ينالوا إلا الضلال والشقاء. فالصراط المستقيم الذي بينه ربنا سبحانه بيانا شافيا كافيا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس سواه يوصل إلى الجنة ويوصل إلى الحياة الآمنة الطيبة في هذه الدنيا. فهذه الدنيا مهما سعى الساعون وفكر المفكرون في إيجاد السعادة والطمأنينة والراحة لأهلها، لن يجدوا سبيلا إلا في الكتاب والسنة. وقد مرت تجارب الأمم، فلينظر العقلاء في التاريخ، يعني في تاريخ الأمم السابقة واللاحقة، وليروا المآسي والأهوال التي مرت بها الأمم، فلن يجدوا والله إلا ما كان في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الخاتمة، وما سبقها من الشرائع إنما كانت تمهيدا لها. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صارت شريعته ناسخة لكل ما سبق، ولذلك إذا نزل المسيح ابن مريم عليه السلام قبل قيام الساعة كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينزل حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي خلف إمام المسلمين. ولكن اجتماع المسلمين على هذا المنهج وهذا الاعتقاد الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحمله أصحابه من بعده، فكانت الخلافة الراشدة، فكانت الخلافة الراشدة التي عاش فيها المسلمون أمة واحدة، ما كان فيهم أحزاب، لم يكونوا أحزابا ولا فرقا ولا شيعة، إلى أن بزغ فيهم قرن الخوارج، والذي كان مبدأ ظهوره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، لما ظهر ذو الخويصرة التميمي فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. ثم ظهر قرن الخوارج في زمن عثمان فقتل عثمان ذا النورين الخليفة الراشد رضي الله عنه، وكان المحرك لهم ابن سبع اليهودي المشهور بابن السوداء الذي تظاهر بالإسلام، فجند هؤلاء الخوارج من عدة بلاد من مصر والشام والعراق، فاجتمعوا العثمان في يوم الدار وقتلوه رضي الله عنه. وهنا كانت البداية للفتنة وظهور الفرق في هذه الأمة. فظهر الخوارج، ثم ظهر الشيعة الرافضة الذين بنوا دينهم على أصول ابن سبع اليهودي، فكان مبدأهم من هنا. فحدث التفرق في الأمة وتوالى ظهور الفرق واحدة تلو الأخرى، فظهرت المعتزلة وقويت شوكتها في زمن المأمون لما قرب رؤوس المعتزلة وعلى رأسهم ابن أبي دواد، ثم كان بشر المريسي وغيره من رؤوس الضلال الذين أرادوا تحريف الدين. وبما أن الله حفظ دينه كان يسخر لهؤلاء علماء ربانيين من العدول، من عدول هذه الأمة، يحفظون هذا الدين بالحجة والبيان. فتحقق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا الظهور لهذه الطائفة إنما هو بالحجة والبيان، يظهرون الحق بأدلته من الكتاب والسنة، منتهجين نهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين دون تحزب ولا تعصب. هم لا يتحزبون لفرقة أو حزب من الفرق الضالة، ولا يتعصبون لأحد بعينه، إنما مدبوعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهجهم نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هذا هو معنى منهج السلف الصالح. إذا قلنا العودة إلى منهج السلف إنما نقصد هذا. ومما حدث في زمن السلف الصالح والذي نود أن نقتدي به في هذه الفتن التي تمر بنا في هذه الآونة، ما حدث في زمن عمر رضي الله عنه الخليفة الثاني في عام الرمادة، حدثت مجاعة واشتد القحط بالمسلمين في زمن من؟ عمر، أعدل الخلفاء بعد أبي بكر، فأفضلهم أبو بكر بإجماع الأمة، ثم يلي عمر. ففي عمر، في زمن عمر انتشر العدل في كل ربوع البلاد، وامتدت رقعة بلاد الإسلام، وفتحت الأمصار، ورغم ذلك ابتلى الله عباده بهذا القحط في عام الرمادة كي يختبرهم. فماذا كان الحال؟ اجتهد عمر رضي الله عنه بما أتاه الله من أسباب في أن يمد أهل القحط من أهل الأرياف بالقمح والزيت والسمن وما شكل ذلك مما يحتاجون إليه، حتى كادت أن تبلح الأرياف، أي أن تخلو من الطعام. والذين يدعون في وقتنا هذا أنهم في مجاعة، والله لا يعرفون ما هي المجاعة، لأنهم لم يمروا بها ولم يقرأوا ما سطر في التاريخ من المجاعات التي مرت بأمة الإسلام عبر القرون، لا يعرفون شيئا عنها، فيظنون ما هم فيه من ضيق عند البعض، ابتلاء من الله بما كسبت أيديهم أو تمحيصا، يظنونه مجاعة، والله ما عرفوا المجاعة. فنذكر لكم نماذج يسيرة عبر القرون مما سطر في دواوين التاريخ من المجاعات التي مرت بهذه الأمة، حتى ندرك حالنا وحال السابقين. فمما جاء في كتاب تاريخ الإسلام ومن أعظم الدواوين التاريخية لشمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة المستنصر، والمستنصر كان من خلفاء الدولة الفاطمية الرافضية الشيعية التي قامت على تكفير الصحابة وسبهم، هي ليست خلافة إسلامية كما صرح بذلك المحققون من المؤرخين نحو ابن كثير وغيره، بل هي خلافة، بل هي دولة رافضية أراد القائمون عليها أن يستأصروا الإسلام من شأفته. وللأسف ابتلي بهم أهل مصر القرون المديدة، وكان منهم هذا المشهور بالحاكم، الحاكم بأمره وليس بأمر الله، والذي كان يعلن السب والتكفير للصحابة في الديار المصرية على المنابر، واشتهر في زمانه المقولة التي قيل فيها: من شتم وسب أي الصحابة فله درهم وإردب. هذا كان في المساجد المصرية في الدولة الفاطمية التي يريد الروافض في إيران أن يعيدوا إحياءها في مصر مرة أخرى عن طريق هؤلاء الذين خانوا الله ورسوله من هذه الأحزاب الضالة التي باعت دينها بعرض من الدنيا. فقال الذهبي في ترجمة المستنصر الرافضي، وكان يكنى بأبي تميم، قال: بويع بعد موت أبيه الظاهر، والمستنصر كان ابن الظاهر ابن الحاكم، الحاكم بأمره ابن العزيز ابن المعز العبيدي الرافضي الذي أنشأ الدولة العبيدية التي اشتهرت بالفاطمية زورا وبهتانا، حيث أراد أن يحسنوا صورتهم بأنهم ينتسبون إلى فاطمة، وهذا كذب. وكما بيّن ابن كثير وغيره من ثقات المؤرخين أنه لا تصح لهم نسبة إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل اجتمع المؤرخون الثقات والعدول من العلماء في زمانهم وشهدوا على كذب نسبتهم إلى فاطمة أو إلى غيرها من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذكور في كتب التاريخ. فقال الذهبي في حق المستنصر هذا: وبقي في الخلافة 60 سنة و4 أشهر، والذي خطب له بإمرة المؤمنين على منابر العراق في نوبة الأمير أبي الحارث أرسلان البساسيري في سنة 51 و400، أي في منتصف القرن الخامس الهجري، قال الذهبي: ولا أعلم أحدا في الإسلام لا خليفة ولا سلطانا طالت مدته مثل المستنصر هذا. قال: ولي الأمر وابن 7 سنين، ولما كان في سنة 43 و400 قطع الخطبة له من المغرب الأمير المعز بن باديس، وقيل بل قطعها في سنة 35، وخطب لبني العباس وخرج عن طاعة بني عبيد الباطنية، لأنهم كانوا يعتبرونهم ليسوا من أهل الولاية الشرعية، لأنهم كانوا باطنية روافض يظهرون الإسلام في الظهر، وهم باطنية يكيدون للإسلام وأهله ويريدون استئصال شافة الإسلام بتكفير الصحابة والتشكيك في القرآن والسنة، كما هو حال الروافض في إيران الآن لا يختلفون، بل هم أشد ضلالا وكفرا من الدولة العبيدية. نعم. قال الذهبي: وحدث في أيام هذا المتخلف بمصر، يقصد المستنصر، الغلاء الذي ما وجد مثله منذ زمان يوسف صلى الله عليه وسلم، ودام 7 سنين حتى أكل الناس بعضهم بعضا، حتى قيل أنه بيع رغيف واحد 50 دينارا. فتخيلوا لو بيع الرغيف 50 جنيها بعملتنا المعاصرة، الرغيف الواحد يباع 50 جنيها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وحتى إن المستنصر هذا بقي يركب وحده وخواصه ليس لهم دواب يركبونها من شدة القحط والبلاء، وإذا مشوا سقطوا من الجوع، وآل الأمر إلى استعارة المستنصر بغلة يركبونها، وإذا مشوا سقطوا من الجوع. وآخر شيء، توجهت أم المستنصر وبناته إلى بغداد خوفا من أن يمتن جوعا، وكان ذلك في سنة 60 و400. ولم يزل هذا الغلاء حتى تحرك الأمير بدر الجمالي والد الأفضل أمير الجيوش من عكا، وركب في البحر حسبما ذكر في ترجمة الأفضل شاهنشاه، وجاء إلى مصر وتولى تدبير الأمور. ونموذج آخر ذكره ابن الأثير في الكامل في التاريخ في حوادث العام 29 بعد 300، قال: في هذه السنة كان بالعراق غلاء شديد، فاستسقى الناس في ربيع الأول فسقوا مطرا قليلا لم يجر منه ميزاب، ثم اشتد الغلاء والوباء وكثر الموت حتى كان يدفن الجماعة في القبر الواحد ولا يغسلون من الوباء ولا يصلى عليهم. ثم قال: في حوادث سنة 34 بعد 300، وفيها اشتد الغلاء ببغداد حتى أكل الناس الميتة والكلاب والسنانير، أي القطط أو ما يشبه القطط، وأخذ بعضهم ومعه صبي قد شواه ليأكله من شدة الجوع، وأكل الناس خروب الشوك فأكثروا منه، وكانوا يسلقون حبه ويأكلونه، وهذا شيء مستكره مستقذر. فلحق الناس أمراض وأورام في أحشائهم، وكثر فيهم الموت حتى عجز الناس عن دفن الموتى، فكانت الكلاب تأكل لحومهم. نعم. وانحضر كثير من أهل بغداد إلى البصرة، فمات أكثرهم في الطريق. نعم. وفي الكامل أيضا في التاريخ في حوادث سنة 42 بعد 500، وما فيها اشتد الغلاء بإفريقيا ودامت أيامه، فإن أوله كان سنة 37 و500، وعظم الأمر على أهل البلاد حتى أكل بعضهم بعضا، وقصد أهل البوادي المدن من الجوع فأغلق أهلها دونهم، وتبعه وباء وموت كثير، حتى خلت البلاد، وكان أهل البيت لا يبقى منهم أحد، وصار كثير منهم إلى صقلية في طلب القوت، ولقوا أمرا عظيما. وفي حوادث سنة 97 و500 قال في هذه السنة، قال ابن الأثير، في هذه السنة اشتد الغلاء بالبلاد المصرية لعدم زيادة النيل، وتعذرت الأقوات حتى أكل الناس الميتة وأكل بعضهم بعضا، ثم لحقهم عليه وباء وموت كثير أفنى الناس إلى آخره. هذه المجاعة، أنتم انظروا الآن، اخرجوا إلى أسواق المسلمين الآن، إلى أسواقكم هنا في المحلة، وأنا في الطريق الحمد لله الأسواق مليئة بالطعام والناس في طرف، وأحدهم قد يأكل الآن وتارك الجمعة، أو يشرب الدخان وتارك للجمعة. أين المجاعة التي يدعونها هؤلاء؟ ألا يخدعون من؟ نعم هناك فقر، هناك فقراء، هناك من ابتلوا بالفقر أو ابتلوا بالشدة والضيق، هناك من ابتلي بالغنى والطرف وكثرة المال على النقيض. والفقر لا يعالج بالبطر ولا يعالج بالفتن، والغلاء لا يعالج بالثورات ولا بالمظاهرات، فإن هذا يزيد الوباء وباء والغلاء غلاء، ويزيد مقت الله وغضبه على هؤلاء، لأنه سبحانه لم يشرع لهم ذلك، لم يأمرهم أن يخرجوا في الطرقات كالهمج الرعاع يثيرون الفتن ويثيرون الذعر ويذهبون الأمن عن بلاد الإسلام. واتعظوا بما كان في من حولكم. فالمشكلة أن الناس لا تتعظ من السابقين، ولا تتعظ مما حل بمن حولهم. والله إن بلادكم تنعم بأمن لا يوجد مثيل له في بلاد الكفر، رغم ما فيها من معاصي ومن غلاء. وإذا ابتلي العباد بالشرك والمعاصي فهذا من أعظم البلاء، لأنه بلاء في الدين، وبه يكون البلاء في الدنيا. فالناس ينظرون إلى ابتلاء الدنيا ولا ينظرون إلى الابتلاء في الدين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. ولكن هذه الأحزاب التي تتظاهر بالدعوة إلى الإسلام يربطون الناس بأمور دنياهم، وإذا تظاهروا برفع راية الدين يكون هذا تدليسا وتزويرا، وهم في واقع أمرهم لا يطبقون شيئا من هذا، ولا يقيمون دولة على كتاب ولا سنة، بل إن تاريخهم، والمشكلة كما قلنا أن الناس لا يقرؤون التاريخ، إن تاريخ هذا الحزب مليء بالجرائم والأفعال المنكرة، فإن نشأته كانت على ميراث جمال الدين الأفغاني الذي كان مبعوثا من قبل الماسونية لإشاعة الفتن في بلاد الإسلام. وهذا مذكور في ترجمته أنه كان أول رئيس للمحفل الماسوني الشرقي التابع للمحفل الماسوني العالمي، هذا جمال الدين الأفغاني، الذي قال فيه الإخوان في كتبهم باعترافهم إنه الأب الروحي لحزب الإخوان المسلمين، يعترفون بذلك لا ينكرونه. فقامت دعوة جمال الدين الأفغاني على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى الدعوة إلى أخوة وحرية ووحدة الأديان، يعني لا فرق بين الإسلام ولا النصرانية ولا اليهودية، لا فرق. ثم يدلسون على السذج بأن هذه أديان سماوية، والله كذبوا، كذبوا على الله. فإن الله عز وجل لم ينزل دينا إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والمسيح عليه السلام وموسى عليه السلام وكل الرسل لم يأتوا إلا بالإسلام. فإن المسيح عليه السلام لم يدعو إلى دين يسمى المسيحية ولا النصرانية، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكذلك موسى كلم الله لم يدعو إلى دين يسمى باليهودية ولا الإسرائيلية، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، نبي من أنبياء الله. هم يحبون الانتساب إليه وهو بريء منهم، كما يحب النصارى الانتساب إلى المسيح فيسمون أنفسهم بالمسيحيين، والمسيح عليه السلام يتبرأ منهم يوم القيامة. الذين ادعوا لله الولد والزوجة، أو قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو قالوا إن المسيح هو الله، فالله عز وجل برأ رسوله المسيح من هذا الشرك، وبرأ موسى عليه السلام من فعل اليهود. فليس هناك دين سوى الإسلام عند الله، كل الرسل دعوا إلى الإسلام عقيدة، وإنما اختلفت الشرائع بينهم. فلكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، فالشرائع مختلفة ولكن الدين واحد. فليس هناك أديان سماوية، بل هو دين واحد هو الإسلام. فالأفغاني أراد أن يدخل هذا الضلال إلى بلاد الإسلام بإملاء من أسياده في الماسونية كتمهيد لاستئصال شافة الإسلام. والركيزة الثانية التي دعا إليها الأفغاني والتي قام عليها هذا الحزب هي الدعوة إلى مؤاخاة الروافض. فكان الأفغاني أول من أظهر هذه البدعة في بلاد الإسلام، ما كانت تعرف قبل ذلك، مسألة الإخوة أو التقريب بين السنة الإسلام والرافضة الشيعة الذين ناقضوا الإسلام. فإن دين الشيعة الرافضة قام على أسس باطنية من أول أمره، فكان ابن سبأ يدعوهم إلى الاعتقاد في رجعة علي، وكان يقول إن عليا في السحاب، ويقول إن القرآن الذي بين أيديكم ناقص، وإن القرآن الكامل عند علي وفاطمة، وكما جاء في كتاب الأصول الكافي للكليني الذي يعد أعظم أصل عند الشيعة مثل البخاري عند المسلمين، إن مصحف فاطمة ثلاثة أضعاف مصحفكم. فاعتقدوا تحريف القرآن ونقصانه، إلى ما عندهم أيضا من تكفير الصحابة. فكانوا يعتقدون أن الصحابة كفروا كلهم إلا خمسة أو ستة فقط، هذا دين رافضة، بخلاف ما طرأ عليه بعد ذلك من صور أخرى من الكفر يندى الجبين منها، من آخرها قول الخميني في الحكومة الإسلامية الذي كان يوزع الإخوان في الجامعات على أن يمثلوا من ناشئ الحكومة الإسلامية. ماذا كان يقول الخميني في الحكومة الإسلامية؟ كان يتهم أبا بكر وعمر وعثمان بالخيانة. وفي كتاب كشف الأسرار كان يقول إن لأئمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن لأئمتنا الهيمنة على كل جزئية من جزئيات الكون. فأشركوا في الربوبية أتوا بشرك لم يأتي به أبو جهل ولا أبو لهب ولا مشرك العرب. فإن مشرك العرب لم يشركوا في ربوبية الله بل أشركوا في الألوهية فقط، فكانوا يعتقدون أن الرب والخالق المتصرف في الكون وأنه يتصرف في آلهتهم، وأن آلهتهم إنما هي مجرد وسائط ووسائل لهم إلى الرب. فما كانوا يشركون في الرب في الربوبية، كانوا يعتقدون أن آلهتهم لم تخلق ولم ترزق وليس لها تصرف في الكون. ولذلك كانوا يقولون في طوافهم كما أخرج هذا مسلم من حديث ابن عباس لبيك لا شريك لك لبيك أم إلا شريكا ملكته ولم يملك. كانوا يعتقدون ذلك أن الرب يملك آلهتهم، فلذلك أنكروا أن يكون الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب، فأنكروا تفرد الألوهية مع إقرارهم بالرب الواحد. فاعتقدوا أن الله لا يوصل إليه إلا بوسائط هي الآلهة التي يتقربون إليها. أما هذا الخميني ومن تابعه من الباطنية الروافد في إيران، إنهم يعتقدون أن أئمتهم يتحكمون في كل ذرة من ذرات الكون، فلذلك عبدوه من دون الله. فطهران ليس فيها مسجد واحد يوحد الله عز وجل فيه، بل كلها حسينيات يعبدون فيها أئمتهم من دون الله. فالإخوان المسلمون رغم علمهم بكل هذا الكفر الذي زينوا باسم الإسلام، كانوا يعتبرون إيران دولة إسلامية، بل بايعوا الخميني الذي فعل في المسلمين ما لم يفعله فرعون. فكان الخميني فرعون هذا الزمان وليس السادات كما يقول الخوارج من أدعياء السنة. فوالله إن الروافض في إيران والله إنهم أشد عداء للإسلام من اليهود ومن النصارى، والله إنهم الآن وإلى لحظة هذه يكيدون الكيد العظيم ويجندون أمريكا ومن معها لتدمير بلاد الإسلام، وعلى رأسها هذه الدولة والدولة السعودية. هذا مكرهم الذي يسعون ويستخدمون الخوارج من حزب الإخوان المسلمين وغيرهم لتحقيق هذا المخطط الخبيث. اعلموا هذا حق والله، كما استخدموا ابن سبع اليهودي من قديم لقتل عثمان ولتدمير الخلافة الإسلامية. وإن كانت البلاد الإسلامية فيها معاصي وفيها قوانين تخالف الشرع وفيها صور من الشرك، ولكن هذا ليس ككفر الروافض، فإنهم باطنية كما قال شيخ الإسلام، باطنية ملاحدة أكثر من اليهود والنصارى، وهم الذين حركوا النصارى وقللوا في قلوبهم الهيبة من بلاد الإسلام حتى يستبيحوها. هم الذين أتوا باليهود وبالنصارى من أمريكا لتدمير العراق، ثم لتدمير سوريا الآن، ثم يريدون أن يمتد مخططهم الخبيث لينال بقية بلاد الإسلام على رأسها مصر ثم السعودية، كي يقيمون دولتهم الفارسية الكبرى على حطام بلاد الإسلام، كما يريد اليهود إقامة دولتهم التي يحلمون بها. فالروافض مخانيث اليهود، والإخوان المسلمون مخانيث الروافض. هذا واقعهم. انظروا إلى حسن البنا، هو أول من أدخل الروافض إلى مصر وأنشأ لهم دارا للتقريب. قبل ذلك ما كان لهم قدم في أرض مصر، هو الذي مكنهم من إنشاء دار للتقريب وتواطأ مع شلتوت وشيخ الأزهر في ذاك الوقت وأنشأوا هذه الدار. وسيد قطب هو الذي قدم لهم خدمات جليلة ما كانوا يحلمون بها، فأصل لهم في كتاب العدالة الاجتماعية الطعن في عثمان رضي الله عنه وتكفير بني أمية في كتابه العدالة الاجتماعية وفي كتاب كتب شخصيات، فلذلك عظموه ومجدوه ويدرسون كتبه للحرس الثوري الإيراني الآن. كتب سيد قطب تدرس للحرس الثوري لأن فيها ما يريدونه من نزع هيبة الصحابة في القلوب تحت مسمى الدولة الإسلامية. هو الذي قال في حق عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما إن معاوية وعمرا تدنيا إلى مستوى من الغش والرذيلة والخديعة والنفاق وشراء الذمم ما لم يتدل إليه معاوية. هذا قول السيد قطب الذي يعتبرونه شهيد الإسلام، والله ما تاب من هذا، والله ما تاب من هذا. بل لما أرسل إلى محمود شاكر الأديب المصري رحمه الله الذي كان على السنة رسالة ينصحه فيها أن يتقي الله في الصحابة وأن يترك سبهم وتكفيرهم واتهمهم بالنفاق، ماذا صنع سيد قطب؟ أرسل رسالة إلى محمود شاكر يستهزئ فيها به ويصر على قوله في الطعن في الصحابة وفي بني أمية رجل خصوص. أين التوبة يا أيها الذين تدعون ما لا يجوز؟ فوالله إن هؤلاء قد استحلوا ما لم يستحلوا الخوارج الأوائل. فهؤلاء جمعوا عدة أصول فاسدة لم يقل بها الخوارج الأوائل. فالخوارج الأوائل ما كان عندهم وحدة أديان، ما كان يقولون الإسلام والنصرانية أديان سماوية لا فرق بينهما. الخوارج الأوائل ما قالوا إن الروافض إخواننا الذين يكفرون الصحابة، إنما هؤلاء رفعوا هذه الشعارات باسم الدين وباسم الإسلام وتابعهم عليها من تابعهم من الذين خانوا الله ورسوله. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا العدو والصديق، واعلموا المصلح من المفسد. وأنا لا أقول هذا الكلام دفاعا عن حزب ولا عن حكومة ولا عن حاكم، ولكن أقول هذا الكلام لأن هؤلاء تكلموا باسم الإسلام فنسبوا ضلالهم إلى الإسلام وخدعوا الشباب وغرروا بهم وسفكوا دماءهم ليس للإسلام والله، بل في الفتن ولإقامة دولتهم الماسونية، كما قال يوسف القرضاوي نحن نريد دولة مدنية لا نريد دولة دينية على الكتاب والسنة. هذه دولتهم التي يريدونها. نعم الدولة القائمة الآن هي لا تحكم بالكتاب والسنة في كل الأمور، نعم في بعض الشؤون، ولكنهم لا يتظاهرون بأنهم يحكمون الإسلام وأنهم يرفعون راية الإسلام كما يدعي هؤلاء، ولا ينسبون الضلال إلى الإسلام باسم الإسلام. فالإخوان نسبوا إلى الإسلام أمورا عظيمة تبدل الإسلام تبديلا، ومن هذا هذه الثورات والمظاهرات والاعتصامات التي أخذوها من ثوار أوروبا من الثورة الفرنسية، والتي لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل هي تدمير وبلاء، تدمير للبلاد وإشاعة للفوضى التي يريدها أعداء الإسلام. فالحذر الحذر الحذر الحذر، اسلكوا سوء سبيل الإصلاح ولا تتبعوا سبيل المفسدين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن البلاء إنما يأتي من أنفسنا بما كسبت أيدينا، وليس من الحاكم وليس من غيره. فالحاكم واحد منا، وكما ذكرت لكم إن المجاعة وقعت في زمن عمر. من الحاكم؟ عمر أمير المؤمنين، أعدل الخلفاء بعد أبي بكر، ورغم ذلك وقع في زمانه مجاعة. طبعا لو كان حزب الإخوان المسلمين في ذاك الوقت، والله لثاروا على عمر كما ثاروا على عثمان. فمن الذي ثار على عثمان؟ الخوارج، أحفاد هذا الحزب، هم الذين قلبوا الأمور على عثمان حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. طبعا لا نسوي أحدا بعثمان، ما أقول هذا من باب التشبيه، حاشا لله، فلا يعدل أحد من حكام الزمان أحدا من ما يعدل أحد منهم بعثمان، ولا بلا شك. نسأل الله أن يصلحهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على القليل، ولكنهم يحتاجون إلى الناصح الأمين، لأن والله الخونة أحاطوا به من كل مكان، فلا يجدون ناصحا أمينا إلا قليلا، وبعضهم قد يكون عنده النية للإصلاح ولكن لا يجد معينا. فوسائل الإعلام بكل من فيها إلا من رحم الله مأجورة للأعداء. إبراهيم عيسى هذا ومن معه الذين يريدون تأجيج الفتنة بكل السبل، خدمة للروافض في إيران ولأمريكا. هؤلاء دعاة فتنة، ولذلك يسعون سعيا حثيثا لاستئصال ما بقي من شريعة الإسلام في هذه البلاد، كي تقوم الزندقة على قدم ساق. والذي أعنهم على ذلك حزب الإخوان المسلمين، لأنهم والله عندهم من الزندقة ما يعادل هؤلاء. انظروا إلى أقوالهم، الأقوال يوسف القرضاوي ومن على شكلته، والله فيها زندقة وإلحاد. يوسف القرضاوي يقول في إحدى مقالاته التي قالها في برنامج الشريعة والحياة، في التعزية في بابا الفاتيكان الذي هلك، يقول إن هذا الرجل قدم للإنسانية خيرا، فنسأل أن يرحمه وأن يثيبه خيرا على ما قدم الإنسانية. يرحم من؟ يرحم طاغوت النصارى الذي سعى بكل جهده لتدمير المسلمين؟ فأنت ماسوني، هو ماسوني صريح في ماسونيته، والله من ألد أعداء الإسلام هذا الرجل، والله من ألد أعداء الإسلام هذا الرجل، ويريد تدمير بلادكم تدميرا مع إخواني الخوارج الذين هربوا إلى خارج الديار. فاحذروا منهم، حذروا من مكرهم السيء الخبيث، فإنهم يخططون ليلا ونهارا لكي يفككوا بلاد الإسلام، ولكي تكون مصر سوريا أخرى وعراقا أخرى تعيش في البلاء والوباء والقتل والتشريد. انظروا إلى إخوانكم في سوريا مشردين، والله حالهم يرثى له، أطفال صغار فقدوا آبهم وأمهاتهم لا يجدون مأوى، نساء قد رملوا بسبب خيانة هؤلاء. ما نقول هذا دفاعا عن هذا الرجل؟ هذا الرجل باطني نصيري بلا شك، عدو للإسلام وأهله، ولكن الأمور لا تعالج بذلك. فإن حزب الإخوان المسلمين لما أجج نار الفتنة في سوريا مع الخونة الآخرين من الروافض، إنما أرادوا السلطة، لم يريدوا الدفاع عن عقيدة الإسلام، فاستجلبوا الغلابة المساكين من شباب المسلمين هناك الذين لا يعرفون دينهم وجرهم إلى هذه الفتن حتى كان ما كان. فحالهم قبل هذه الفتن كانوا يعيشون في أمن، كانوا يقيمون دينهم، وإذا أصلحوا أنفسهم الله عز وجل يبدلهم خيرا من هذا الحاكم. لكن ليس بالإبل المظاهرات ولا الثورات يتم الإصلاح. العجيب أنهم رغم ظهور التجربة الفادحة لسوريا وكم تركت من قتلى ومشردين بالألاف والملايين وكم تركت من أرامل وأطفال لا يجدون مأوى ولا يجدون طعاما، فهم في مجاعة حقيقية وفي بلاء عظيم لا يعلم إلا الله، رغم ذلك يريدون ويسعون سعيا حثيثا كي يحولوا مصر إلى حال سوريا. يا ناس اتقوا الله، اتقوا الله في هذه البلاد. وحدثني أحدهم، حدثني أحد إخواننا أن واحد من هؤلاء الملتحين الذين ينتسبون لهذا الحزب يخدع المساكين، يقول يا ليتنا أن نكون مثل سوريا. رأيتم هذا الجهل؟ ما أدري يخدعون من، ما هذا، ما هذه الخديعة؟ يدعو الله أن نكون مثل سوريا، والله هذه من الخيانة. يريد أن يذهب الأمن والأمان، وأن يتقاتل الناس وأن يعيش بمجاعة حقيقية. إذا حدث التقاتل وقعت الفتنة عم الفساد في البلاد وضع الأمن وكثرة الذين يريدون نهب هذه البلاد، وجدوا طريقهم لنهبها ولتفكيكها كما يفعلون في ليبيا الآن. من الذي مزق ليبيا وفرقها الآن؟ هم، خدمة لأسيادهم، حتى أضعفوها بعد أن كانت على وشك أن تجتمع على الكتاب والسنة. ونسأل الله أن يصلح القائمين على أمرها الآن، وأن يصلح الجيش الليبي كي يقوم بأمانة عظيمة لجمع المسلمين هناك على الدين الحق. هؤلاء والله لا يريدون إسلاما أبدا، والله إنما يريدون هيمنة على البلاد لإقامة القواعد الماسونية التي تلقوها من جمال الدين الأفغاني وربهم عليها حسن البنا. والواقع الآن نعم هناك انحرافات، وهذه من أسباب البلاء، فإن الله يسلط علينا العدو الخارجي، يستبيح يعني يستبيح منا الدماء والحرمات إذا نحن لم نصلح أنفسنا ونعالج هذه الأمور الانحرافات التي فينا من شرك وبدع ومعاصي وفواحش. كم من واحد يأكل الربا الآن؟ والله عز وجل يقول فأذروا بحرب من الله ورسوله على أكل الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي الزبير عن جابر الذي أخرجه مسلم لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه وقالهم فيه سواء. كم من واحد يحج كل عام إلى قبر البدوي؟ أكثر من 5 ملايين يحجون إلى البدوي يطلبون منه الحاجات، فجعله إلها مع الله. البلاء يسلط علينا من هذا، يسلط علينا من البطر على نعمة الله، هذه الأحزاب التي تربي أتباعها على أن يتبطروا على نعمة الله دون أن يشكروها، فبدل أن يشكروا نعمة الله يفسدون في الأرض بالمظاهرات والتفجيرات والثورات التي أهلكت البلاد وأهلكت العباد، وهي السبب الرئيسي في من نعاني منه من غلاء وفساد. والله عز وجل يقول ومن الناس من يعجبك قوله من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وألد الخصام. إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ومن هذا ما يقومون به هؤلاء الخونة من الاحتكار للسلع والأقوات الأساسية لتدمير البلاد. وكما أخرج مسلم من حديث معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. كما بين العلماء أن الاحتكار معناه أن يحجز أو أن يمنع الأقوات الأساسية حتى إذا اشتد الغلاء أخرجها بما لا يستطيعه الناس، يحجزها عند وقت الحاجة، يحتكر أقوات المسلمين من أجل أن يثير بينهم الفتنة. هؤلاء والله أشد إثما وأشد ضلالا. وكما قال الحافظ رحمه الله تعالى، وكما قال الحافظ رحمه الله تعالى كما قال الحافظ رحمه الله تعالى في بيان معنى الاحتكار، إن الاحتكار يتعلق بالأقوات الأساسية للناس. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء من حديث معقل بن يسار أنه قال من دخل في شيء من أصحار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. هذا جزاء المحتكر. فليعلم كل محتكر أنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه سبب في البلاء الذي يقع بالمسلمين، فليتحمل وزر هذا أمام الله. أسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يصرف عنا أصحاب الفتن الذين يريدون الفتنة بالمسلمين، وأن يكف شرهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يرزقنا السعادة والعيش الطيب في الدنيا، وأن يرزقنا الجنة في الآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر الله أكبر.